قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرس، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخرصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. ما لا يؤكل رطبا من بقية الثمار والفواكه والحبوب لا تخرج وتترك لذمة أهلها بعد الحصاد والدياس أو الدرس والتصفية بمكينة ولا بالهواء بالمدرات ولا بالليكون، كم حصلتم حصلنا كذا، والله انتوا امنتم، كما يقول بعض العلماء في قوله سبحانه: يوم تبلى السرائر، اي تكتشف ما اخفت. فقالوا: الوضوء للصلاة، كلكم حاضرين للصلاة وقاعدين للعشاء، حد فيكم يقدر يحكم على الثاني متوضي ولا لا؟ هذه امانة بينه وبين الله. الغسل من الجنابة، غسل المرأة من الحيض، الطهارة للصلاة كلها، وكذلك الامانات والودائع اللي ما عليها سند ولا عليها شهود، ما لك عندي شيء، من يدري بهذا الا الله سبحانه وتعالى. كذلك الزكاة، المال في بيتك، الذهب والفضة مدفون تحت الارض من داري عنه، الودائع في البنوك من حيروح يفتش عليها. فكما ان الانسان مؤتمن على ماله نقدا ويبرئ ذمته بينه وبين الله، ويعلم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بإيش؟ البشرى بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. من اللي حيدافع عنه؟ من اللي حاسبه في الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى وكل ذلك إليه. كذلك الحبوب، هي أنت ورزقك اللي جات، ان جات 100 قلت والله حصلت 500، ما عليه السنة الجاية آت، بكرة شوف السنة الجاية ايش حيجيك، ما يحاسب ربه ولا لا؟ اذا اعطاك 100 قلت لا ما اعطتني الا 500، طيب السنة الجاية حيعطيك ايش؟ حيعطيك 500 تقول اعطاني 1000؟ لا، بدل بالنقص يمكن يجي النقص، احمد ربك اعطاك 1000 قول 1100 كمان، مش بس 1000، خليك في الزايد. اذا هذه ما لا تؤكل رطبة وتترك لأصحابها حتى الحصاد وتصفى وتكال وتوضع في أكيساتها، توضع في مستودعها. كم دخل عندك؟ والله الله سبحانه وتعالى رزقني السنة هذه كذا، إذا أدي زكاتها بينك وبين الله. وعلى هذا يكون الخرص في النخل والعنب ولا خرص في غير ذلك من بقية الحبوب التي سيأتي بيان أجناسها وأنواعها. كيف يزكيها؟ يزكيها صاحبها على ما وجد بينه وبين الله وهو مؤتمن على ذلك. وليس لولي الامر ان يكذب. يا اخي احنا شايفين غلة كثير وشايفين حصاد كثير، كيف تقول هذا؟ ما لك دخل، قد يكون ذرعه يعني يهيج فتراه مسترا ثم يكون حطاما، ما في شيء، لكن ادراك من عند الله. فلا تقول عندك زرع كثير ولا تقول عندك زرع قليل، يأتمنه على ما أتمنه الله، والحساب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاة إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. يقول مالك: هذه القضية اقتصار الخرص على النخل والعنب وعدم خرص الحبوب هو الأمر الذي عليه العمل عندنا في المدينة. يقول المدينة ماشية على هذا النظام، والنظام ده جاي من فين؟ مالك لما يقول المدينة ماشية على هذا، جميع العالم كما يقول الشافعية والأحناف والحنابلة، جميع العالم في المساقات والمزارعة والمعاملات عالة على المدينة، لأن المدينة أخذت ذلك في عهد مالك عمن قبلهم، ومن قبلهم أخذوه عمن قبلهم على ما كان عليه حال زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية في كتاب له خاص: صحة مذهب أهل المدينة، ردا على محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة الذي ألف الحجة على أهل المدينة، يقول: لا حجة في عملهم، وابن تيمية رحمه الله يرد بكتاب آخر ويقول الحجة لعمل أهل المدينة لأنهم أخذوا ذلك خلفا عن سلف حتى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا قال مالك الأمر الذي عليه أهل العلم ببلدنا هذا ما أدركت عليه العمل عندنا، هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يبقى عند من؟ علماء المدينة، وعلماء المدينة أخذوا عن من؟ عن شيوخهم، وشيوخهم أخذوا عن من؟ عن التابعين، والتابعون أخذوا عن من؟ عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوردنا مرارا قضية أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله في قضية وزن الصاع، لما جاء أبو يوسف مع هارون الرشيد إلى المدينة ولقي مالك، فتذاكر أبو يوسف مع مالك فيما يتعلق بوزن الصاع. محمد بن الحسن جاء إلى المدينة ومكث عند مالك وأخذ موطأه عنه، معروف الآن موطأ محمد أي رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، رواية الموطأ هذا عن مالك ويختلف عن رواية يحيى ببعض الأشياء. فمحمد صاحب أبي حنيفة تلمذ على مالك وأخذ الموطأ. أبو يوسف جاء زائرا فلقي مالك فتدارس في وزن الصاع، فقال مالك الصاع عندنا 5 أرطال وثلث. قال أبو يوسف الصاع عندنا 8 أرطال، هكذا يقول أبو حنيف. فمالك قالوا مهلا يا أيها القوم يا حضور المجلس، من كان عنده صاع في بيته كانوا يخرجون به زكاة الفطر فليحضره معه غدا. مالك في محاجته مع أبي يوسف، أبو يوسف قال حدثنا فلان عن فلان، ولا قال روى فلان وفلان، ولا رجع إلى واقع الحياة عندهم. من كان عنده صاع يخرجون به زكاة الفطر فليأتي به غدا. فمن الغد أبو يوسف جالس، هذا يجي يقول هذا صاع جدتي، حدثتنا عن جدها أو عن أبيها كانوا يخرجون به زمن رسول الله. هذا يقول هذا صاع جدي، هذا عمي، هذا خالي، واجتمعت صيعان كثيرة في المجلس، كل يحدث بأنه الصاع الذي كانوا يخرجون به زكاتهم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو يوسف يعمل إيه؟ يقول فنظرت فإذا هي صيعان متقاربة، يعني شكلها وحجمها واحد، فأخذت واحدا منها، كما يقول واحد بالنوع، الواحد بالنوع يعم الجميع. فذهبت إلى السوق فعايرته بعدس الماش، العدس اللي ما هو مجروش بدشره، لأنهم يعتمدون في العدس لأنه أملس لا يجعل فراغ، بخلاف الشعير لما تحط حفنين شعير في الصاع تمليه، لأن الشعير زي الشوك يقصد بعضه، لكن العدس يلبس زي قشر السمك. فوجدته 5 أرطال وثلث كما قال مالك. قال فرجعت إلى العراق وقلت لهم جئتكم بعلم من المدينة. قالوا وما ذاك؟ قال الصاع 5 أرطال وثلث. قالوا له خالفت شيخ القوم. قال وجدت شيئا لم استطع له مدفعا. ابو يوسف شاف ايه؟ شاف البخاري ومسلم، البخاري ومسلم بعد مالك، لان مالك من شيوخهم، احمد من شيوخ ابي داود والسنسائي وغيرهم، الائمة الاربعة هم شيوخ واهل الحديث. لا يظن الناس ان الفقهاء ائمة المذاهب ما لهم علاقة بالحديث، هم شيوخ واهل الحديث. ابو داود له مسائله يسأل احمد عن فقهياته، فاحمد شيخ ابي داود في الحديث، مالك شيخ البخاري في الحديث، وهكذا. اذا لما رأى ابو يوسف ذلك رده مالك الى اي شيء؟ الى واقع الحياة. ولو جينا لواحد قلكم وين منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال لك كان هنا من يصدقه؟ انت الان تستطيع ان تحلف يمينا مغلظة باوثق الايمان بان هذا المكان هو منبر رسول الله في هذا المكان، وان تغير الشكل لكن المكان ما تغير. تستطيع ان تحلف بايمان مغلظة بان هذه حجرة عائشة التي فيها ايه القبور الشريفة، تقدر ولا لا؟ اوثق عندك من بيتك الذي انت فيه، قد يتزحزح يمين ولا يسار ينهدم ويبني، لكن هذا ثابت. فالاشياء التي تؤخذ مناقلة جيلا بعد جيل، جبل احد لا يختلف عن جبال المدينة كلها، مسجد قبة لا يختلف عن المساجد كلها، امور تؤخذ بالايش؟ ايش تؤخذ يا جماعة؟ بالمشاهدة، شيء ثابت مستقر. فاذا كان عمل ينقل عن اهل المدينة لا ينبغي ان نناقش في ذلك. ولذا بعض الناس جاء وسأل مالك، قال الترجيع في الاذان عمن اخذتموه؟ قال يا سبحان الله، امر ينادى به على رؤوس الاشهاد كل يوم 5 مرات، تسألنا من اين اخذناه؟ اية اقوى يا جماعة؟ شيء يسمع بالاذن كل يوم 5 مرات، ولا شيء تحصله مكتوب في الكتاب فيه غلط وفيه صح؟ ها؟ شيء يسمع كل يوم 5 مرات. قال يا سبحان الله، شيء ينادى به على رؤوس الاشهاد كل يوم 5 مرات، تسألنا من فين اخذناه؟ اذا حينما يقول مالك رحمه الله الامر الذي عليه ايش العمل عندنا، او هذا الذي لا اختلاف فيه عندنا.